السائلة في هذا السؤال تقول: سماحة الشيخ، لي أجداد أموات، وعندما أريد أن أدعو لهم هل لا بد من ذكر أسمائهم؟ ليس بلازم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولأجدادي، لا حرج، ما في حاجة للأسماء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولذريتي جميعا، اللهم اغفر لي ولإخواني جميعا، لا، ليس هناك حاجة للتسمية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.